أحد يكتب اسمه أحسن عشان لو فقدت ولا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه رسائل للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، جدد فيها ملة إبراهيم عليه السلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم، وهي عشرات الرسائل الصغار في حجمها، الكبار جدا في قدرها، الواحدة أسطر لكنها تعدل مجلدات. والشيخ رحمه الله معلوم عنه أنه ما كان يؤلف للتكاثر أو للتفاخر أو للاستعراض كغيره من المؤلفين، كان فيه حرقة في قلبه يعني ملتهبة على ملة إبراهيم وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، وكان لا يؤلف إلا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، هذا قصده الأول والأخير. ولذلك تجد هذا الروح وهذه النفسية تجدها في كل سطر وفي كل كلمة من كلامه، يعني يتشوق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور رحمة الله عليه، ويؤلف لأجل ذلك. فهذه عشرات من الرسائل، بعضها يمكن الإخوان أول مرة يقرؤونها لأنها من أثناء كتبه والدرر وغيرها، وبعضها قرأت كم مرة، لكن كل مرة كأنك تقرأها من جديد، كل ما فتح الله عليك تعرف وش يقصد. ولا زال يعني فيه بعض الرسائل موجودة في الموقع مشروحة وليست هنا، كالرسالة الواضحة والفاضحة والأجوبة 14 وغيرها. وفيه أيضا رسائل شخصية مهمة له، وفي إن شاء الله نرجو إن شاء الله أن هذا يكون مشروع كتاب تجمع رسائل كلها للشيخ محمد بدون البقية من أئمة الدعوة، الشيخ محمد فقط، ويعلق عليها تعليق يسير وينتفع الناس بها. الرسائل الأولى مرتبة على الأحرف، يعني رسالة فيها ركن واحد ورسالة فيها ركنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة، ثم بعد ذلك رسائل متفرقة إلى مسائل الجاهلية وغيرها. فنبدأ بالرسالة الأولى والخطيرة والشهيرة، وهي رسالة الكفر بالطاغوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة الكفر بالطاغوت: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الإخوة اللي نقصت عليهم نأتي إن شاء الله في الدرس القادم بنسخ إضافية إن شاء الله. قال رسالة الكفر بالطاغوت، قال رحمه الله: اعلم رحمك الله. ودائما يحب الشيخ البداية بهذا، أولا كلمة اعلم فيها تحفيز ولفت أنظار ولفت انتباه، إذا قالك اعلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي مسعود، كان يجلد عبده وهو في شدة غضب ما يسمع من الغضب، فقال اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود مرتين أو ثلاث أو أربع وهو من شدة الغضب لا يكاد يسمع، ثم سمع الصوت فلما التفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا العبد، فقال هو حر يا رسول الله، هكذا الصحابة يستجيبون مباشرة. فكلمة اعلم يا فلان أو تعلم أو افهم أو اسمع، يعني هذه لفت وتحفيز، ثم يعقبها دائما بالدعاء لك، فيقول رحمك الله، أرشدك الله لطاعته، وفقك الله، فيكون هذا أيضا مزيد تحفيز وعناية. اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم، هذا الركن الأساس، وهذا الركن اللي اليوم مفقود، مع أنه هو أساس التوحيد، أساس الملة كلها، يعني هو القاعدة الصلبة التي تبنى عليها الملة، وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. بدون هذا الأساس لا ينفع شيء، حتى التوحيد نفسه إذا لم يقم على الكفر بالطاغوت ما ينفع، مثل ما الآن يقدمون التوحيد على أساس أنه مسألة من مسائل الدين، والدليل أن من ترك التوحيد لا يكفرونه ويعدونه من المسلمين، فإذن أنزلوا التوحيد إلى مرتبة المسائل الاجتهادية التي يسع فيها الخلاف ولا تخرج من الملة، ويزعمون أنهم سلفيين وأنهم أهل توحيد. لكن لما لم يكفروا بالطاغوت، والشيخ سيفسر وش معنى الكفر بالطاغوت، ولم يكفروا عباد الأوثان بدون أعذار لهم، لا جهل ولا غيره، لأن أدلة الله على التوحيد تملأ السهل والجبل. لما لم يأتوا بهذا الأساس ما نفعهم لا الدعوة للتوحيد ولا غيره، لأن حتى الناس فهموا منه أنهم يدعون للتوحيد، لكن لو ما أطعتهم وتركت التوحيد فأنت أخوهم مسلم مثلهم، يعتبرونك مسلم ويأكلون ذبيحتك ويصلون معك ويزوجونك. فإذا هم يقدمون رسالة للناس أن التوحيد مثل غيره من الأشياء يسع فيها الخلاف إن فعلته وإن تركته، وهذا أمر خطير. واليوم مثل ما تلاحظون يتكلمون عن كل شيء إلا الكفر بالطاغوت، أو يأتونك الخوارج ويجعلون الكفر بالطاغوت هم الكفر بالحكام، والحكم لنا نحن، وهم الباقين كلهم طواغيت، ويفسدون هذا المعنى الكفر بالطاغوت. سيفسر الشيخ، لكنه ترى أول فرض هو بداية التوحيد، وهو يسبق التوحيد حتى، ولذلك في كلمة التوحيد النفي يسبق الإثبات، لا بد منها. لا إله، هذا معنى الكفر بالطاغوت، أكفر بكل إله من دون الله، من دون الله، بالمعبود والعابد، وأعاديهم وأبغضهم وأنظف قلبي من التعلق بهم نهائيا، ثم أقول إلا الله، فأثبت الإله الحق بعدما نظفت القلب من ما سواه. أما أني أقول لا إله إلا الله وأقول أن اللي يقولون لا إله إلا البدوي، لا إله إلا الحسين، ويدعونه أنهم مثلي أخوان لي كما سيذكر الشيخ، وأنا أتمنى أن الإخوان حتى في البيوت يكثرون النظر في هذه الرسائل، تأملونها، تراها الآن هي أوجب شيء علينا. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك، والزيادة في المبنى زيادة في المعنى، ما قال فقد أمسك، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وقال إبراهيم عليه السلام: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. كلمة عدو تشمل تكفيرهم العابد والمعبود، بل وبغضهم، بل واتخاذهم أعداء، فإنهم عدو لي. فلما نظف القلب نهائيا قال: إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يميتني ثم يحيين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، الآيات. وقال في الآية الأخرى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. فلما نظف القلب وكفر بالطاغوت وقطع كل العلائق مما سوى الله قال: إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. أما أنك تبدأ بالإثبات قبل النفي يفهم منه الخلط بين الحق والباطل أو المزج. قال الشيخ: أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. كم واحد؟ هذا صفة الكفر بالطاغوت. أولا تعتقد في قلبك بطلان عبادة غير الله، تعتقد اعتقاد يقيني راسخ أن كل من عبد من دون الله فهو باطل وهو شرك ولا يجوز، هذا واحد. والشيء الثاني تتبع الاعتقاد بالعمل فتترك عبادة غير الله نهائيا، أو الميل بالقلب أو الخوف أو الرجاء أو المحبة أو التوكل وغير ذلك، تتبع ذلك بالبغض فتبغضهم العابد والمعبود، ثم تتبع ذلك بالتكفير فتكفر أهلها، ثم تتبع ذلك بالمعاداة، البغض باطن والمعاداة ظاهرة وتعاديهم، ومن معاداتهم مفارقتهم، ومن معاداتهم جهادهم، كما قال إبراهيم الخليل، وهذا من تجديد ملته، قد كان قال الله عنه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي من الأنبياء، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا قال الشيخ بكلام واضح أن صفة الكفر بالطاغوت خمسة أشياء: اعتقاد بطلان العبادة إلا لله وتركها وبغضها وتكفيرها ومعاداته. واليوم شوف الكلام هذا من يطبقه من الدعاة، من العلماء، من المجاهدين، من الأحزاب، من الشعوب، حتى تعرف كما سيقول الشيخ، حتى تعرف غربة الإسلام حقا. وخاصة في الأحداث هذه يجدون من يقدم الورود والزهور للقرابين والقبور ولا يكفرون بالطاغوت بل يتباكون عليه ويتمنون ولايته وغير ذلك. نعم. وأما معنى الإيمان بالله فهو أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله، وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. هذا معنى الإيمان بالله، الأول تنظيف، الأول تخلية، والثاني تحلية، والتخلية قبل التحلية. أول شيء تنظف ثم يأتي هذا الخير. معنى الإيمان بالله أولا تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه، ثانيا تخلص بعد الاعتقاد عمل القلب، تخلص جميع أنواع العبادة كلها لله، وانتبه للحب، ترى أحيانا تحب الشخص كحبك لله، وهذا سيفسر الشيخ في هذه الرسائل، كذلك الخوف، كذلك الرجاء، كذلك التوكل، حتى الألفاظ توحد. والثالث وتنفيها عن كل معبود سواه، والرابع تحب أهل الإخلاص أهل التوحيد وتواليهم أيا كانوا، ولو كانوا هم الضعفة هم القلة تحبهم وتواليهم، والخامس وتبغض أهل الشرك وتعاديهم أيا كانوا، حتى لو أظهروا الجهاد أو الدعوة أو التأليف أو غير ذلك تبغضهم وتعاديهم. نعم. وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها، كما قال الله من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم. وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم. والطاغوت عام، فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت. إذن الطاغوت عام، الطاغوت مأخوذ من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد، فكل من تجاوز حده من معبود، كيف يكون العبد معبودا؟ هذا تجاوز حده، هذا طاغوت، أو متبوع بحيث أنه يتبع في الحق والباطل ويجب طاعة ولا يخرج عليه، أو مطاع، كل هؤلاء طواغيت، سواء كانوا في صورة علماء، قد يكون عالم طاغوت إذا كان لا يحل مخالفته ويلزم أتباعه، مثل الصوفية والشيعة وغيرهم يلزمون الأتباع بطاعتهم في كل شيء وأنه معصوم وأنه لا يقول للحق، هذا طاغوت جاوز حده. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال فتلك عبادته، فكل من تجاوز حده فهو طاغوت. لكن كما تقدم في المقالات أن الطاغوت اسم ظاهر ولا باطن؟ الطاغوت يعني إذا قلت فلان طاغوت هو ظاهر ولا باطن؟ اللي يظهر أن اسم ظاهر، إن هذا اللي يظهر أنه طاغوت، يبقى عاد باطن ما حد الطغيان، ما هو حد الطغيان، هل هو أخرجه إلى الكفر أو الفسوق أو العصيان، هذا أسماء باطنة. لأما اسم الطاغوت اسم ظاهر من الأسماء الظاهرة، مثل كلمة مبتدع وغيره مشرك اسم ظاهر، فهو طاغوت طغى، مثل من حكم بغير ما أنزل الله قال هو طاغوت تجاوز حده، لكن عاد فيه التفصيل كما سيأتي. نعم. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، والدليل قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، أولهم الشيطان، الشيطان لأنه يدعو إلى عبادة غير الله فهذا طاغوت. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إذن كل العبادات الآن الموجودة في الدنيا هي في الحقيقة الصور مختلفة والأصل واحد وهو الشيطان، اللي يعبدون البقر واللي يعبدون الشجر واللي يعبدون البدوي واللي يعبدون النجوم واللي يعبدون الملائكة والصالحين كلهم في الأصل يعبدون الشيطان، لكنه يغير المظهر لكل ناس بحسبه. ألا تعبدوا الشيطان، قال الله كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما العابد والمعبود، سواء كان العابد جاهل أو عالم، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين، إن أطاع الشيطان وعبده فهو ظالم ولو كان جاهل. إذن الشيطان هو أكبر طاغوت، وهو الذي يحاولنا ليل نهار على الكفر والفسوق والعصيان. نعم. الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى، والدليل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله، يعني لم يكتفي بالحكم فقط، وإنما هو غير أحكام الله وأعطى نفسه حق التشريع. إذا كان هو يعطي نفسه حق التشريع ويقول مثل ما ذكر الشيخ في نواقض الإسلام، يسعه الخروج من دين محمد كما وسع الخضر أن يخرج من دين عيسى، ويسعه أن يشرع للناس في عباداته ومعاملاته، هذا طاغوت، ما في شك إن هذا طاغوت. قال الله عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. إذن هم فعلوا شيئين، عبدوا من دونه وحرموا من دونه من شيء، لكن من دونه. والأمر الثاني أنهم يحرمون وينسبون لله، وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. وقال الله في نفس الآيات: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم. فإذا كان الشخص يغير أحكام الله ويعطي نفسه حق التشريع والإلزام وحق سن القوانين بنفسه ويزعم أن هذا حق له، هذا طاغوت، ومن أطاع في ذلك الطاعة المطلقة فهو من أتباعه. لكن الثالث، نعم، الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، الذي يحكم بغير ما أنزل الله طاغوت، لكن عاد كما قلنا هذا اسم ظاهر، قد يكفر وقد لا يكفر. هو طاغوت، يعني إذا حكم بغير ما أنزل الله فقد طغى وخرج عن الحد، لكن لا يلزم من ذلك الكفر، لأن الطاغوت اسم ظاهر وليس اسم باطن. والذي يبين لك مسألة الحكم، وإن شاء الله تأتي في الرسائل ويكون فيها تفصيل أكثر، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وكثرة الخلط اللي فيها، اللي يبين لك إياها أنك لابد أن تفصل بين أمرين. الأمر الأول الحكم بغير ما أنزل الله اعتقادا، يعني اعتقاد ظهر منه، والثاني الحكم بغير ما أنزل الله عملا ولم يظهر اعتقاده لا بتصريح ولا بشيء. فالأول إذا اعتقد حكم بغير ما أنزل الله اعتقاد، هذا يكفر من 20 وجه، يعني قد يكون شك، نفس أبواب الكفر السبعة التي في المقال، قد يكون شك أن الشريعة واجبة يكفر، إذا توقف أن الشريعة واجبة العمل يكفر، إذا تولى يكفر، إذا كذب يكفر، إذا نفس الأبواب السبعة، بس بشرط أن تعرف اعتقاده بلسان فصيح أو شيء صريح واضح ظهر اعتقاده، والأصل في الاعتقاد اللسان، وهذا كله مبين في المقال. إذن هذا القسم الأول اللي مسألة يكفر من باب الاعتقاد، يكفر من باب الاعتقاد والاعتقاد ظهر على لسانه، هذا واحد. المسألة الثانية الذي حكم بغير ما أنزل الله ولم يظهر لنا من اعتقاده شيء لكن ظهر لنا فعله، هذا هو اللي قالوا فيه الصحابة والتابعين أنه كفر دون كفر، يعني الأصل فيه أنه كفر دون كفر وأنه لا يخرج من الملة، حتى تأتينا قرائن مثل اعتقاد الظاهر إما يرفعه وإما ينزل، لكن الأصل فيه عندما أحكم على شخص يحكم غير ما أنزل الله بدون ما أعرف اعتقاده وبدون ما يظهر من شيء، أن يقول الأصل فيه أن هذا فعل كفر دون كفر، لكن إذا ظهرت القرائن عديد تبين هذا. هذا معنى قول عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، يعني ما في عمل بمجرد ما تنظر إليه تحكم بأنه كفر أكبر مخرج من الملة إلا ترك الصلاة، وباقي الأعمال دون الصلاة بمجرد العمل. فإن ظهر الاعتقاد تفضيل المساواة استحلال جحود أكثر من 20 وجه ترى يكفر، ليس وجه ولا وجهين، ترى أكثر من 20، يعني المفضل مثل المساوي، والمساوي مثل المستحل، والمستحل مثل الجاحد، والجاحد مثل الشاك، والشاك مثل المكذب، وهكذا أبواب كثيرة. إذن هذا الثالث الحكم العملي. الآن لا، يقول لك بمجرد الحكم، بمجرد ما يحكم بغير ما أنزل الله، أحكم أنه كفر أكبر مخرج من الملة. ويحتجون بهذه الآية، مع أن راجعوا كتب التفاسير الخوارج من أول الدهر يحتجون بهذا على أنه كفر أكبر، بل قتلوا علي بهذه الآية رضي الله عنه، وقاموا على عثمان بهذه الآية، وقاموا على الصحابة بهذه الآية. وكل الآية اللي يحتجون بها الخوارج المعاصرون تجدونها في كتب التفسير يحتج بها الأول، حتى قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، راجعوا كتب التفسير كالدر المنثور وغيره، تجدون كثير من الخوارج يحتجون بها في صدر الإسلام، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، يأخذون المتشابه. فإذا كما نقول الآن، الحلف بغير ما أنزل الله الأصل فيه أنه أكبر ولا أصغر؟ أصغر، مع أنه قد يرتقي للأكبر ولا لا، إذا ظهر من اعتقاده أنه مساوي للمحلوب به بالله أو معظم له ارتقى للأكبر. لكن بمجرد ما أسمع واحد يقول والنبي والأمانة وكذا، أقول هذا حلف بغير الله، قد كفر أو أشرك، إما اسم باطن أو ظاهر. فإذا هذا معنى أنه طاغوت، لكن لا يعني تكفيره كما تقدم. نعم. الرابع، الذي يدعي علم الغيب من دون الله، والدليل قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كذلك الذي يدعي علم الغيب طاغوت. اللي يدعي علم الغيب من كاهن أو ساحر أو عراف أو منجم أو معبر رؤى فاسد أو غيرهم يدعون علم الغيب، هذا كلهم طواغيت، أو اللي ينظرون في النجوم أو غيرهم، كل هؤلاء أو قراءة الكف أو الفنجال، أو كل هؤلاء طواغيت، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. نعم. هو اللي تقدم، الثاني غير أحكام الله، والثالث حكم فقط. نعم. الخامس، الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة، والدليل قوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. من عبد وهو راضي بالعبادة فهو أكبر طاغوت، مثل الخميني كان يعبد وهو حي، هذا أكبر طاغوت. الصوفية الآن أئمتهم كلهم يعبدون ويسجد لهم، الآن الإباضية وأهل نجران الإسماعيلية والروافض كله يسجد لهم، الشيخ يسجد له وينذر له ويحلف به وبرأسه وهو راضي، بل هو يأمر بذلك ويذبح له، كل أفعال عبادة تقدم له، هذا أكبر طاغوت وهذا يجب قتله. نعم. واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت، والدليل قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم، والغي دين أبي جهل. نعم، قد تبين الرشد من الغي، الرشد دين محمد والغي دين أبي جهل. واللي ما يعرف دين محمد من دين أبي جهل هذا ما آمن بالله، ومن لم يكفر بالطاغوت ما يميز بين دين النبي صلى الله عليه وسلم ودين أبي جهل. الآن عباد الحسين والبدوي والأضرحة والتيجاني والمهدي وغيرهم اللي ملأوا الدنيا هذول على دين أبي جهل، وأهل التوحيد على دين محمد صلى الله عليه وسلم، والسلفية المزعومة اليوم تقول دين محمد ودين أبي جهل كله يؤدي للجنة، كل هؤلاء وهؤلاء مسلمين، لكنه حتى يلبسون على الناس بزخرف القول فيقولون هذا ليس بمشرك، هذا مسلم تلبس بشرك أو تلبس بناقض وهو معذور بجهله، وهذا أعوذ بالله أفسد شيء، يعني أعظم شيء أفسد الملة، وتولى كبره من انتسب للسلفية ومن انتسب للأحزاب الإسلامية كلهم، ما يفرقون بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم وبين دين أبي جهل. فقال الشيخ اعلم أن الإنسان ما يصير مؤمن بالله ولو دعا للتوحيد ولو آمن بالتوحيد حتى يكفر بالطاغوت بالخمسة الماضية، يكفر أهله ويعاديهم ولا يلتمس لهم العذار، ولا ما يصير مؤمن، ولا صار التوحيد مسألة اجتهادية المخالف فيه أخونا كما الآن يزعمون. نعم. والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى، وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. هذه العروة الوثقى، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهي متضمنة للنفي والإثبات. النفي تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله، وتثبت جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له. وحده تأكيد لماذا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده تأكيد ولا شريك له تأكيد. وحده تأكيد لماذا؟ للإثبات. ولا شريك له تأكيد للنفي، فهي لا إله إلا الله وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، لا إله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أكثر التدبر في هذه الرسالة، فإن كل يوم تأتي فتن سبحان العظيم يتبين للناس أنهم ما يعرفون دين محمد صلى الله عليه وسلم، فتنة موت صدام، وفتنة مرسي، وفتنة أردوغان، وفتنة الخميني، وفتنة فلان وفلان، كل يوم كما قال تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكر. أكثر الناس يطيرون في الأحداث هذه ولا يتبينون هل هذا كافر بالطاغوت ولا لا، حتى لو كان يصرح ويعذر المشركين ولا يكفرهم، بل إذا كان يقول إن ما بيننا وبين النصارى خلاف في العقيدة ما بيننا خلاف، وين الكفر بالطاغوت؟ ومع ذلك يتباكى على مثل هؤلاء، والآخر والثاني والثالث والشياطين كل سنة يفتنون. صدام قبل وفاته يدافع عن البعث، حزب البعث ما انتفى منه لين مات، وهو يقول على شعار البعث أمنت بالبعث رب لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. فإذا تشهد عند موته فتنوا الناس، ليش؟ لأنه ما يعرفون الكفر بالطاغوت هو الأساس الذي تنفع مع حتى الشهادة، الشهادة نفسها ما تنفع إلا بكفر بالطاغوت. إذا كنت تؤمن بالبعث رب لا شريك له وما أنكرته ولا تبرأت منه، ثم تؤمن بأن الله لا إله إلا هو وقلت عند الموت، تجتمعان في قلب واحد وتنفعان، هذه ينفع الإنسان يقابل ربه ويقول لا إله إلا الله وآمنت بالبعث رب لا شريك له، يعني حزب البعث، وبالعروبة دينا ما له ثاني. فإذا كل عام يفتنون مرة ومرتين وعشر ولا يتوبون ولا هم يتذكرون، لأن التوحيد مو بأكبر هم، يريدون تجميع ويريدون فوضى ويريدون كل شيء للتوحيد. أيضا له رسالة أيضا صغيرة. نعم. وله أيضا رحمه الله تعالى وعفى عنه، بسم الله الرحمن الرحيم، إلى من يصل إليه من المسلمين هدانا الله وإياهم لدينه القويم وسلوك صراطه المستقيم، ورزقنا وإياهم ملة الخليلين محمد وإبراهيم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يسلم عليه في قبره وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرزقنا ملة الخليلين، هذا هو اللي كان يسعى إليه رحمة الله عليه طول حياته، وأن يهدينا الدين القويم والصراط المستقيم. نعم. أما بعد، قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إلى قوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فيجب على كل إنسان يخاف الله والنار أن يتأمل كلام ربه الذي خلقه، هل يحصل لأحد من الناس أن يدين الله بغير دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية. ودين النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، وهو معرفة لا إله إلا الله محمد رسول الله والعمل بمقتضاها. والعمل بمقتضاهما. فإن قيل كل الناس يقولونها، قيل منهم من يقولها ويحسب معناها أنه لا يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله وأشباه ذلك، ومنهم من لا يفهم معناها، ومنهم من لا يعمل بمقتضاها، ومنهم من لا يعقل حقيقتها، وأعجب من ذلك من عرفها من وجه وعاداها وأهلها من وجه، وأعجب منه من أحبها وانتسب إلى أهلها ولم يفرق بين أوليائها وأعدائها. يا سبحان الله العظيم، تكون طائفتان مختلفتين في دين واحد وكلهم على الحق؟ كلا والله، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا قيل التوحيد زين والدين حق إلا التكفير والقتال، قيل اعملوا بالتوحيد ودين الرسول ويرتفع حكم التكفير والقتال. فإن كان حق التوحيد الإقرار به والإعراض عن أحكامه فضلا عن بغضه ومعاداته، فهذا والله عين الكفر وصريحه. فمن أشكل عليه من ذلك شيء فليطالع سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والسلام عائد عليكم كما بدأ، ورحمة الله وبركاته. عليه السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هذه أيضا رسالة مختصرة، وتلاحظون الروح اللي فيها. يعني فيها روح رحمة الله عليه، ليس كلام يسطر هكذا، لا والله، كلام أنفق من أجله 90 سنة عمر الشيخ، وأريقت من أجله دماء، وقتل من أجله، وهوجر من أجله، كل من أجل التوحيد. ويدلك على البركة أن لازلنا اليوم، ونسأل الله أن يكون أولادنا كذلك في ظلال هذه الدعوة المباركة. والدعوات الأخرى انظر كيف تتبخر، دعوة الإخوان المسلمين 80 سنة وتبخرت في 8 أيام، حتى اللي كان معهم ينفضون أيديهم ويتبرؤون منهم. تجمعهم الدنيا وتفرقهم الدنيا، يجمعهم الدينار وتفرقهم العصا. لكن هؤلاء تسقط الدولة ثم تقوم، ثم تسقط ثم تقوم، ثم تسقط ثم تقوم، ويرحلون ويشردون ويعودون، والبذرة باقية، الجذوة، جذوة التوحيد باقية، لأنها على المنهاج الأول. والجهاد نفسه أثمر، لأنه جهاد لأجل أن لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. دين واحد. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، بل الآن كبر على السلفيين المزعومين ما تدعوهم إليه، هذا كبر عليه، يريدون توحيد بدون تكفير للمشرك، ومن كفر المشرك ألحقوه بمن كفر المسلم، وزعموا أنه من الخوارج كما سيذكر الشيخ. والشيخ ترى سبحان الله له استنباطات في الآيات عجيبة للغاية. عجيبة، لأنه يقرأ القرآن وهو يريد أن يطبق. ثم قال: يجب على كل إنسان يخاف الله والنار أن يتأمل كلام ربه اللي خلقه. هل يحصل أن تدين بغير دين محمد؟ هل يقبل منك عليه الصلاة والسلام؟ لا والله. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى. ودين محمد هو التوحيد، معرفة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والعمل بمقتضاه. فإن قيل لك: يا أخي كل الناس يقولون، ما تسمعهم في الحج والعمرة يأتونك بالملايين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص هذا يكفيهم القول فقط. فيقال له: منهم من يقولها ويحسب معناها لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. بل الأشعرية اللي يعدون أنفسهم أذكياء المسلمين يقولون لا قادر على الاختراع إلا الله. ولذلك الإخوان المسلمين أيضا يقولون لا إله إلا الله الخالق الرازق. وتذكرون كتاب التوحيد لمحمد قطب، كان مقرر عندنا في المدارس كله في السنة الأولى ثانوي، كله في الإعجاز العلمي وقدرات الخلق والتكوين والكون، ما ينصرفون لما أرسلت به الرسل. التبليغ لا إله إلا الله معناها إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصالح على ذات الأشياء حتى لا يكون موجود إلا الله. العبد رب والرب عبد، يعني آخر أمرهم الصوفية الغالية اللي هي الاتحاد والحلو. كل اللي تشوفون هذول يقولون، لكن ليس كما يريد الرسل. ومنهم من لا يفهم معناها، ما يدري ايش معناها، يقول بعضهم يطوف على الحسين يقول لا إله إلا الله، ما يدري أن الكلمة هذه تكفره إذا كان على فعل هذا. ومنهم من لا يعمل بمقتضاه ويفهم بس ما يعمل، ومنهم من لا يعقل حقيقتها. وأعجب شيء من يعرفها ويعادي أهلها، وأعجب منه من يحبها وينتسب لأهلها ثم لا يفرق بين أوليائها وأعدائها. هذول كلهم مسلمين. فسبحان الله العظيم، ماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا قيل كما يقال الآن التوحيد زين، ولكن فكونا من التكفير والقتال. القتال طبعا مع الأئمة، لكن هو من مقتضيات التكفير الهجرة والقتال والجهاد. فأول جواب لهم: اعملوا بالتوحيد يرتفع عنكم حكم التكفير والقتال. أنتم ما تريدون التكفير والقتال، اعملوا بالتوحيد، ما اعملوا. أما يقول الشيخ: إن كان حق التوحيد وقدره عندكم أن تقرون به ثم تعرضون عن أحكامه، بل تبغضونه وتعادون أهله، فهذا والله ليس التوحيد، هذا عين الكفر وصريحة. ومن شك فليراجع سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والسلام عائد عليكم كما بدأ، ورحمة الله وبركاته. نقف عند هذا، نسأل الله أن يرحمه ويرحم علماء المسلمين.